الحديث الثاني عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما له يض... نعم وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة، فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة فأجازني. الحديث السادس عشر وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. الحديث السابع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. الحديث الثامن عشر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. الحديث التاسع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له فيه عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوك فعليه نعم أي نصيبا. مضبوط السيني عندي بكسر القاف غير صحيح هكذا السيني بكسر الشين نعم سيدي وإسكان القاف نعم هنا سيدي ضبط عندي غير سيدي نعم إن شاء الله شقيصا شقصا حتى لا يوجد يا سيدي بين القاف والصاد لا يوجد يا الصواب شقصا أي نصيبا يعني نعم سيدي نعم سيدي نعم. قال من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. باب بيع مدبر. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. الحمد لله رب العالمين. شيخنا الحبيب تم هذا الكتاب سيدي قراءة كاملة عليكم شيخنا في إن شاء الله أعطيكم سندي لهذا الكتاب إن شاء الله. أروي هذا الكتاب بالإجازة العامة عن شيخنا محمد بن عبد الرزاق الخطيب الحسني الدمشقي عن شيخه محمد بن نصر الخطيب الحسني الدمشقي عن عبد الله بن محمد التلي عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عن النجم محمد بن محمد الغزي عن أبيه البدر الغزي عن شيخ الإسلام زكريا بن يحيى الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن أحمد بن علي بن سكر عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن السديد عن أحمد بن عبد الدائل بن نعمة المقدسي عن المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. وهذا سندنا بهذا الكتاب، أرجو من الإخوة أن يكتبوه عندهم، وأنا أجيز من كان معنا في هذا المجلس إجازة عامة تامة شاملة كاملة بالشرط المعتبر عند أهل الأرض، كما أجازني قبلنا مشايخي، سيدي قبلنا. وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعهم بالعلم ويرفع قدرهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بارك الله بكم أجمعين. شيخنا الفاضل، شيخنا الحبيب، وهل من حضر بعض المجالس السابقة أو مجلسا من هذه المجالس الثلاثة تجيزه سيدي؟ أجزتهم جميعا، ويستطيعون إذا كان المجالس مسجلة أن يعيدوها. نعم سيدي. يعودون الفوز. نعم سيدي. نعم شيخنا الأفوان. نعم نعم سيدي الحبيب. هل تأذن لنا سيدي أن تقرأ لنا سيدي مسلسل المحبة سيدي؟ طيب اقرأه أنت وأنا أجيز الجميع به إن شاء الله. لا يوجد سيدي عند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك. يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث المسلسل بالمحبة أجزتكم به أيضا كما أجازني مشايخ. أكرمك الله سيدي، قبلنا. جزاكم الله عنا كل خير سيدي الحبيب. الله بكم، ونحن نحبكم في الله إن شاء الله. أحبكم الله، هذا الحديث مسلسل إن شاء الله. إن شاء الله سيدي، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، من كان عنده فوت، يعني سمعتم الشيخ، هذه الدروس إن شاء الله كلها مسجلة على قناة التليجرام خاصة بدرب المبارك، موجودة المجالس الثلاثة، فمن كان عنده فوت بها فليسمع من هذه المجالس، فقد أذن لنا شيخنا من كان عنده فوت أن يسمعها، ولكي تكون الإجازات كاملة إن شاء الله دون فوت. سوف أرفع الرابط الآن إن شاء الله على المكسر، سوف أضع الرابط، وسوف يغلق إن شاء الله غدا الساعة الثالثة إن شاء الله عصرا، سوف يغلق الرابط لكي نخط الإجازات ونرسلها لأهلها ولأصحابها، ولن يعني نتجاوز ولن نتسامح بعد ذلك عن أي إجازة، يعني بسبب الضغط والانشغال وكثرة الأسماء علينا. جزاكم الله عنا كل خير وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.